هل الفناء واجب على كل شيء؟ هناك استثناءات، فالله عز وجل كما سنأتي إن شاء الله في النفخ، فهناك ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام على الراجح، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. فنفخة الفزع، فقال تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن هناك استثناء، إلا من شاء الله، هذه الفزع، إذن هناك من لم يفزع. وفي الصعق: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة القيام. قال أهل العلم: إلا من شاء الله، ونسب ذلك إلى ابن عباس وغيره، أي من الجنة وما فيها، ومن النار وما فيها، من الجنة وما فيها من حور العين وما فيها من نعيم، ومن النار وما فيها من نكال وعذاب. واضح؟ الجنة والنار لا تفنيان، تفنيان، هذا مذهب الجهمية. أما الجنة فالله عز وجل قال لأهل الجنة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وفي صحيح مسلم: حينما يؤتى بالموت ككبش، في صورة كبش، فيقول الملك: يا أهل الجنة، فينظر، ويقول: يا أهل النار، فينظر، فيقول: أتعرفون هذا؟ ويشير إلى الكبش، يقول: نعم، إنه الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت.